رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا ارتفعت على سفينة أنت ومن آمن معك ونجوت من الغرق فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الكافرين من أباهم ومما أصابهم. وقل رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل يا رب سهل لي نزولا مباركا آمنا وأنت خير المنزلين، لأن الله يختار لعباده أحسن المنازل، وإذا قالها العبد عند نزوله مكانا فحسن. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن في نصرة الله لأوليائه وإهلاك أعدائه براهين ظاهرة على صدق دعوة الرسل وقدرة الله سبحانه، والله يمتحن العباد بإرسال الرسل، فمن آمن أثابه ومن كفر عاقبه. ثم أنشأنا من بعدهم قولنا قليلا فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ثم أنشأ الله من بعد هلاك قوم نوح قوم آخرين وهم قوم عاد، فأرسل الله هودا عليه الصلاة والسلام إلى قومه عاد فقال لهم اعبدوا الله وحده وأخلصوا له الطاعة ولا تشركوا به شيئا ألا تحذرون عذابه وتخافون عقابه. فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال سادة من قوم هود الذين كفروا بالله وأنكروا البعث بعد الموت وأعطاهم المال والجاه إن هذا الذي يدعوكم إلى التوحيد ما هو إلا إنسان مثلكم يأكل الطعام ويشرب الماء فأي ميزة له. ولئن قطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وإذا صدقتم إنسانا مثلكم إنكم لفي ضلال وجهل بتوحيدكم الله وترك آلهتكم. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. كيف يكون صحيحا ما يقوله هود من أنكم بعد الفناء وتحول أجسامكم في القبور ترابا وعظاما بالية تعودون أحياء من جديد؟ هذا أمر بعيد. هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ما أبعد إعادتكم إلى الحياة بعد الموت كما وعدكم هود وهذا من المستحيل، ليس الأمر إلا حياة واحدة، يموت آباؤنا ويحيا أبناؤنا ولن نبعث من جديد. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ما هو إلا إنسان اختلق كذبا على الله ولن نصدق ما قاله أبدا، صلى الله هودا عليه السلام عن قولهم. قال رب انصرني بما كذبون. فدعا هود على عاد قائلا رب انصرني عليهم بإهلاكهم ونجني ومن معي فقد كذبوا رسولك وكفروا بك. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأجاب الله هودا بأن عليه يصبر قليلا من الزمن فسينزل العذاب بقومه ويندمون على كفرهم. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. وبعد قليل جاءتهم صيحة العذاب الشديدة فأبادهم الله ودمرهم جميعا وأصبحوا كمخلفات السيل الذي تظهر على سطح الماء فهلاكا وسحقا لهؤلاء المكذبين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله. ثم أنشأنا من بعدهم قروننا آخرين. ثم خلق الله بعد قوم هود أقواما آخرين كقوم لوط وشعيب وأيوب ويونس عليهم السلام.